الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان والسماء رفعها وضع الميزان الله تطوي في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين قال في محكم التنزيل فبأي آلاء ربكما تكذبان نصلي ونسلم على سيد الشاكرين سيد العارفين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله ومراقبة الله في السر والعلن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فالله سبحانه وتعالى أيها المؤمن الكريم قد أنعم علينا بالكثير من النعم ومن هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم وأن الله سبحانه وتعالى قد ساغ لنا جميع ما في هذه الأرض وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا وهو الذي يدبر شؤوننا وهو الذي يسوقنا إلى الخير والله سبحانه وتعالى نعمه علينا لا تحصى أبدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وبعد هذه النعم التي ساغها الله سبحانه وتعالى لنا والتي أوردناها في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا والله سبحانه وتعالى يتعرف إلينا بإحسانه وبنعمه الكثيرة والله سبحانه وتعالى يعرفنا بكبريائه وبجبروته وبقوته والله سبحانه وتعالى يبرهن لك أيها المؤمن الكريم على كمال ألوهيته وربوبيته ووحدانيته في أسمائه وصفاته وكل ذلك حتى تعبده على حق وحتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أيضا أيها المؤمن يعرفك بنفسك وبفقرك وبحاجتك إليه وبضحكك وكل ذلك حتى تقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره وحتى تشكر الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه لذا فلقد اخترت لكم لهذه الجمعة ذلك الحديث المانع حديث الذي يتودد الله سبحانه وتعالى فيه إلينا فلنتأمل أيها المؤمن هذا الحديث فهو أنشودة عذبة وألحان صافية الفرد منا إذا أحب أغنية الآن نجد أن شابا أو شخصا ما قد أحب أغنية فيسجلها في هاتفه الجوال ومن ثم كل من تهت هذه الأغنية يرجعها مرة أخرى لأنه يتلذذ بها ويتلذذ بكلماتها وكأن هذه الدنيا ليست فيها إلا هذه الأغنية سواء كانت أغنية البعبودة أو أي أغنية أخرى لذا فلماذا نحن لا ننشد ولماذا يا أخوانا لا نتوه ولماذا لا نحشر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها النجاة، واليوم نحن مع هذا الحديث الذي كم تمنيت ولكم وددت لو أن كل واحد منكم حفظ هذا الحديث وردده بفمه وحفظه في قلبه، حديث جميل، حديث عزيز، حديث ألفاظه كلها مودة وكلها مسرة وكلها حناء وكلها انشراح. فإلى هذا الحديث، حديث الذي بعنوان يا عبادي، روى الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري، إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولم تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأحصيت كل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد بالله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فانظر إلى هذا الحديث وتأمل هذا الحديث الجامع أيها المسلم الكريم، تأمل هذا اللفظ الرائع وهذا الأسلوب المتين وهذه الفصاحة وهذه البلاغة، وتأمل جوامع الكلم التي خص بها رسولكم الكريم. فالحديث القدسي معانيه من الله تعالى، أما ألفاظه من رسولكم الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. والرسول يقول عن نفسه: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. والرسول أوتي جوامع الكلم، فانظر إلى تلك الجوامع التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى جمال اللفظ وجمال الأسلوب وتلك الكلمات الرائعة. كما ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان إذا أخذ بأغنية وملكت عليه شغاف قلبه نجده يرددها مرات ومرات، مع أنها لا تسوي شيئا ولا تزيد شيئا في حسناته. فما بالك بهذا الحديث الرائع، هذا الجميل. تأمل إلى هذه الكلمات القليلة ذات المعاني الكبيرة. والله لو قلت لكم أنني سأستطيع أن أشرح هذا الحديث لكذبت عليكم ولقلت شططا. هذا الحديث لا يستطيع أحد أن يشرحه، وإنما لنا أن نتصوره وأن نتخيله وأن نعيش عذوبته وأن نعيش تلك الحلاوة وذلك الجمال الذي صيغ به ذلك الحديث. في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى أيها المؤمن الكريم يتودد إليك، الله سبحانه وتعالى مشتاق إليك، الله سبحانه وتعالى يعرفك بنفسه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يبتغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكم. فأي آلاء الله سبحانه وتعالى نكذب؟ الله سبحانه وتعالى يتغرب إلينا بنعمه ويعرفنا بإفضاله علينا. والله سبحانه وتعالى مشتاق إليك أيها العبد، ومن أنت حتى يشتاق الله سبحانه وتعالى إليك وحتى يتودد إليك؟ من أنت؟ لنسأل أنفسنا: من أنا حتى يشتاق الله سبحانه وتعالى إلي وحتى يناديني بتلك الألفاظ العذبة الجميلة وحتى يقول لي عبادي: يا عبدي يا عبدي يا عبدي، من أنا؟ إن رجحت إلى حقيقة نفسك وتعملت في نفسك لا تتكبر أبدا، فأولك بيضة مزرة، هذا المني الذي خلقت منه كالبيضة المزرة، وفي جوفك تحمل العجرة. من منا يستطيع أن يجلس يوما كاملا من غير نسب إلى بيت الأدب، والله لا يستطيع أبدا. وآخرك جيفة الغزرة، لذلك تمعن قول الله سبحانه وتعالى وارجع إلى ربك. الله سبحانه وتعالى يتودد إليكم، الله سبحانه وتعالى مشتاق إليكم، الله سبحانه وتعالى غيوم السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى الذي بيده مغالب كل شيء يناديك ويقول لك يا عبدي يا عبدي أقبل علي يا عبدي، تعال إلي يا عبدي، أنا مشتاق إليك يا عبدي، أريد أن أرضى عنك يا عبدي، أريد أن أدخلك جنتي يا عبدي. الله سبحانه وتعالى هكذا ينادينا. لذا فهذا الحديث علينا أن نتمعنه، وعلينا أن نتطوره، وعليكم أن تجمعوا حواسكم ومشاعركم لتعيشوا عظمة هذا الحديث الغوي. الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا عبادي، في هذا اللفظ الصريح يا عبادي، شوف كم مرة رددت هذه الكلمة، أحسب معي هذه الكلمة، تجد أن الله سبحانه وتعالى تجد أن الرسول العظيم قد رددها 10 مرات في هذا الحديث. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي إنكم لن تستطيعوا ضر فتضروني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا، يا عبادي أستطعمون أطعمكم، يا عبادي أطلبوني تجدوني. كل هذا الحديث يا عبادي يا عبادي 10 مرات الله سبحانه وتعالى ينادينا في هذا الحديث. وإلا فلنعيش لحظات مع هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى رسول العظيم يبدأ هذا الحديث القدسي بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أول ما بدأ به هذا الحديث الجامع المانع الظلم، الله سبحانه وتعالى منزها عن الظلم، والله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مع أن هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالظلم في حق الله سبحانه وتعالى يستحيل، الله سبحانه وتعالى هو العادل، وما ربك بظلام للعبيد. وإلا فالله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد من عباده، والله سبحانه وتعالى غني عنا، الله سبحانه وتعالى لا يظلمك شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حكم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان بأنه ظلوم وبأنه كفار. لذا فالظلم مصيبة، والله سبحانه وتعالى حذر في كتابه العظيم من الظلم. وأظلم الظلم ظلم الحكام لشعوبهم وظلم الحكام لرعاياهم. الرسول العظيم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الرسول العظيم ما من وال يلي جماعة من المسلمين فيموت وهو لهم ظالم إلا حرم الله عليه الجنة. شخص والله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء المسلمين، والله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء الغوم، فمات هو لهم غاش، الله سبحانه وتعالى سيحرم عليه الجنة. وما هو هذا القش أن لا ينزل إلى أن لا ينزل وتفقد أمورهم وأن لا يعيش همومهم وأن لا ينزل من برجه ذلك العادي حتى يتفقد معيشتهم وأن لا ينظر إلى مرضاهم ولا يعاين معيشتهم. هذا هو أظلم الظلم، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت هو لهم غاش إلا حرم الله عليه الجنة. بعد ذلك حرم الله علينا الظلم أن نظلم بعضنا بعضا. بالظلم تفسد هذه الأرض، والله ما فسدت الأرض إلا بالظلم. وإلا فالله سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه المبين من الظلم. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الحديث التي حذرنا فيها الرسول العظيم من الظلم، من نظلم بعضنا بعضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يرفعه الله سبحانه وتعالى فوق الحجاب فوق السحاب، واتقي دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله الحجاب. والكثير الكثير من الحديث التي حذرتنا من الظلم. وإلا فهناك قصة عجيبة، قصة البرامكة الذين لكب بهم هارون الرشيد. هارون الرشيد كان طبعا هو ملك الدولة العباسية، ملك ملوك الدولة العباسية وملك مشهور جدا، وكان وزراؤه من البرامكة. وذات مرة كان قد عدى عليهم ومن ثم أمر بغسلهم وتدريجهم من كل ممتلكاتهم. اسمه البرامكة، والذين يغرون التاريخ يعرفون أولئك الغوم، كانوا وزراؤه. وذات مرة جاء رجل إلى يحيى البرمكي وكان وزيرا لهارون الرشيد جاءه في سجنه وقد كبلت يداه وغويدت بالحديث بعد أن كان وزيرا عظيما، وكان هو الذي يدير أمر الدولة العباسية، وجده مكبلا في الحديث، فقال له: ما هذا الذي حدث لكم؟ فقال له يحيى البرمكي كلمة فيها الكثير من الحكمة: دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلين. هذا الذي حدث لنا بسبب دعوة مظلوم، هناك شخص قد ظلمناه ودعا علينا ونحن عنه غافلين، فحلت بنا هذه النكبة وحلت بنا هذه المصيبة. وإلا فالشافعي يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم من جبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أحذر دعوة المظلوم، أحصي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إن استأجرت عاملا لأداء عمل ما فعليك أن تعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، لا تماطله. وإلا هذا العامل لو رفع يديه إلى السماء ومن ثم قال لك هذه الكلمة المشهورة، قال لك: خليتك لله أعلم أنك بعد كده أصبحت في مصيبة عظيمة. وإلا فالظلم ظلمات يوم القيامة. بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أحدكم. ونحن نحمد الله تعالى أن خلقنا مسلمين، ووجدنا أبهاتنا مسلمين، ووجدنا أمهاتنا مسلمات، ووجدنا مجتمعنا مسلما. أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الغالية. والله ليست هناك نعمة تعدل نعمة الإسلام. وإلا لا تغتروا بالذي ترونه من عيش الخواجات ومن دول أوروبا ومن دول أمريكا، لا تغتروا أبدا. فنحن والله السعداء ونحن المكرمون عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى طلب منك أيها المسلم أن تطلب من الله الهداية في اليوم 17 مرة. نحن في اليوم نصلي 5 أوقات، وفي كل رجعة نردد: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهناك من يرددها أجد من 17 مرة. الذين يتقربون الله سبحانه وتعالى بالنوافل، لذا الله سبحانه وتعالى أمرك وطلب منك أن تطلب منه الهداية وحده. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهديك إلى سواء السبيل. وإن رزقك الله سبحانه وتعالى الهداية فأنت سعيد، أنت السعيد، وأنت إن شاء الله المرضي عنك. فالهداية ليست شيء سهل. وبعد ذلك يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ونحن والله جوعى. والله لا تستطيع أن تشكر نفسك، ولا تستطيع، والدنيا كلها لو اجتمعت لا تستطيع أن تشبع بعوضة. هذه البعوضة لا تستطيع أن تشبعها إلا أن يغدر الله سبحانه وتعالى لها رزقها. لذلك أيها المسلم لا تغتر أبدا، ولا عندما يوضع أمامك الطعام لا تقول: هذا الطعام قد جئت أنا الذي كنت سببا فيه وأنا الذي حصلته لنفسي. الرسول العظيم كان يشرب الشربة فيشكر عليها الله، ويأكل اللقمة فيشكر عليها الله، يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي هيأ لي هذا الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه. وإلا عليك أن لا تختر أبدا. إن قلت الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يجزي لك الرزق ويضاعف لك هذا الرزق إن شاء الله. وإلا لا نأكل كما يأكل الكفار، لا يحمدون الله ولا يشكرون الله. يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمته، الله سبحانه وتعالى تكفل لك بالرزق. يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم ما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تكفل برزقك، فلا تحزن. لماذا تحزن؟ ولماذا تسحب نفسك حسرات؟ ولماذا هذا الهم على لقمة عيش، على لقمة خبز، على شيء تجمع به بطنك؟ الله سبحانه وتعالى أسبح هذه الأسماك وأسبح هذه الحوت في المحيطات وفي البحار. أشبع الحوت الذي يأكل ما يأكله 1000 شخص في وجبة واحدة. الله سبحانه وتعالى يعجز أن يسوق لك رزقك. وإلا فالناس أصبحوا يعيشون في هم عجيب، الكل يشكر رزق، والكل يقول: والله لا نستطيع، والله كذا وكذا. والله لا تقل ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى تكفل برزقك أيها المسلم، وعليك أن تثق في موعد الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم ما توعدون. والله إلا فالله سبحانه وتعالى يقول: فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. أين التوكل؟ الكل اليوم خائف، الكل اليوم قد اتسعت عيناه من الخوف وقد رجف قلبه. من أي شيء تخاف؟ ولماذا تخاف؟ والله إن الصحابة كان الواحد فيهم يمص البلحة اليوم الكامل، لا يعيش إلا على بلحة يمصها ثم يحطيه الأخير فيمصها، ويحمدون الله على ذلك. وإلا فنحن اليوم غليلو الشكر. هذه المائدة والله مليئة بأصناف الطعام، هذه السلطة وذاك الطبيخ وهذه اللحمة وذيك الكسرة وهذا الخبز، ومع ذلك عندما تقول لحد كيف أنت يقول لك والله ما أعرف نعمل كيف، ما الحيرقة صعبة خلاص. لماذا لا نحمد الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحمده على كل شيء، وإلا علينا أن نرجع لله سبحانه وتعالى وأن نتدبر من الله سبحانه وتعالى الذي دعانا فيه إلى الرجوع إليه وأن نحمده وحده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي، بعض الناس بيقرأ خطب قول روعي، إن روح القدس سيد جبريل نفس في روعي، يعني ألهمني وخبرني في نفسي. الروع اللي هي النفس، أن النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها، ألا فاتقوا الله واجملوا في الطلب، والله لن تموت حتى تأكل آخر لقمة من رزقك، لن تموت أبدا، آخر كده مرعقة من الشربات ولا بالعصير ولا من دواء قلتلك ويودعوك له بالقوة لأنه ده رزقك، بعد ذلك تموت. إن روح القدس نفس في روعي، أن النفس لن تموت إلا أن تستوفي رزقها، ألا فاتقوا الله واجملوا في الطلب. علينا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وعلينا أن لا نتهم الله سبحانه وتعالى في أرزاقنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي غدرها لنا. الله سبحانه وتعالى غدر لذاك أن يكون له كذا وكذا، وغدر لي أنا أن أكون في صدف وفي ضيق من العيش، ولحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الخالق الباري يعلم أن هذا سينفعني، أن هذا الرزق البسيط الذي ساغه لي فيه منفعتي، وأن ذاك الرزق الكثير الذي ساغه لذاك فيه منفعته. وإلا عليك أن لا تتهم الله أبدا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون عنكم. يا عبادي انظروا إلى هذه الكلمة كم رددها الله سبحانه وتعالى، وهو يتودد إليكم ويتشوق إليكم ويشفق عليكم ويحطف عليكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا هو واقع الحال، من منا لا يخطئ؟ كلنا خطاؤون، كلنا مهملون، كلنا مغصرون، كلنا بعيدون، والله كلنا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، وكلنا مغصرون في جنب الله سبحانه وتعالى، وكلنا مهملون، طلاب ومخلوقين لله سبحانه وتعالى ومهملين غاية الإهمال. وإن الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا ويقول لنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، منا من يضيع الصلاة، ومنا من يضيع الصوم، ومنا من لا، وإلى آخره الكثير الكثير. فالله سبحانه وتعالى يقول فاستغفروني أغفر لكم، أنا قد فتحت لكم باب التوبة على مصراعيه، وباب التوبة مفتوح إلى أن تشرق الشمس من مغربها، إلى أن تشرق الشمس، تأتي الشمس من المغرب، بدل أن تشرق من المشرق تشرق من المغرب وتغرب من المشرق. باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر، إلى أن تأتي الروح للحلقوم، بعد أن تصل الروح إلى الحلقوم فلا توبة. لذا فجاء في الحديث الصحيح أن شابا من الأنصار كان قد أسرف على نفسه، ما من فعلة شنيعة إلا فعلها، وما من غبيح إلا وارتكبه، الزنا، القتل، كل شيء فعله. وعندما حانت وفاته جلس والديه عند راسه وبدأ يبكيان عليه، فنظر إليهما وهو في الرمغ الأخير فقال لهما لم البكاء؟ فقالا له نبكى عليك لأنك أسرفت على نفسك، ما من شيء غبيح إلا وفعلته. فقال له والله إني غادم على من وسعت رحمته السماوات والأرض، والله إن الله غفور رحيم. فمات ذلك الفتى، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. بعد ذلك جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول العظيم فقال له إن الفتى مات الذي مات الآن من أمتك قد أدخله الله الجنة، الله سبحانه وتعالى قد أدخله الجنة من غير حساب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، ظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، مهما ارتكبت من الكبائر، والله مهما ارتكبت من الكبائر حتى لو كانت ذنوبك مثل جبل الهيمالايا، وكانت لك من الذنوب مثل جبال المرة وجبال الإنديز وجبال الدنيا كلها، تلك الشوامخ وتلك الجبال العالية، ثم قلت استغفر الله لغفر الله لك. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن شابا من الأنصار كان يخطئ، أن شابا من اليهود كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مرض ولزم الفراش المرض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه يزوره. ومن هنا شرع العلماء وأجاز الفن الشريعة زيارة الكفار، لو كان هناك كافر في المستشفى لك أن تزوره لعل الله يهديه على يديك. فدخل النبي على ذلك الغلام اليهودي وجلس عند راسه، وكان أباه أيضا يجلس عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجده في النزع، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه، نظر إليه خشي أن يغضب أباه لو قال هذه الكلمة، وخاف من أبيه، فقال له أبوه أتعب الغاتل يا بني أتعب الغاتل. فقال الفتى اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات بعد ذلك. فخرج من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي زحزحه من النار وخلفه الجنة، لا صلى ولا صام ولا احتمر ولا صام السجود ولا حضر معكم جمعة، في آخر لحظة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي العظيم الحمد لله الذي زحزحه من النار وأدخله الجنة، أدخله فسيح جناته، وإلا فالله سبحانه وتعالى غفور. وأيضا أيها المسلم أحذر أحذر من أن تغنت مسلما من رحمة الله، لا تغنت مسلما من رحمة الله أبدا، لا تقول والله إن هذا الشخص لا يغفر الله له، ولا تقول والله إن فلان الله سبحانه وتعالى سيدخله النار، عليك بنفسك تأدب. وإلا والله قد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول العظيم قال، قال رجل من الصالحين، رجل كان يعبد الله ويتقي الله، قال إن الله لا يغفر لفلان، لماذا؟ قال إنه يزني ويقتل ويفعل كل فاحشة. فأوحى الله إلى نبيه، رسول ذكر القصة إلى أصحابه، قال لهم فأوحى الله إلى نبيه فقال له إني قد أحبطت عمل عبدي فلان، عبدي فلان اللي كان يعمل الصالحات وعامل له صومعة عشان يتعبد فيها أحبطت عمله لكني كافر، وغفرت لعبدي فلان، عبدي فلان اللي كان بيعمل الموبقات غفرت له وادخله الجنة. يتألى علي يدخل في علم الله، يقول والله ربنا ما يغفر لفلان. لذلك أيها المسلم أحسب كثير أخواننا منا اللي في مجتمعنا ده، كثير منا حتى بطريقة الضحك واحد تلقيه يقول والله ده أول من يدخل النار، والله إذا قلت ذلك والله أمرك صعب ووضحته في ضيق شديد. الرجل يقول الكلمة في غضب الله لا يلغي لها بال يهوى بها في النار 70 خريفا. وإلا أيها المؤمن أكثر بالخير، وأعلم أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه إلى يوم القيامة، وحتى لو ارتكبت من الذنوب ما مثل هذه الجبال فالله سيغفر لك. وإلا فهذه هي الآية هذه هي آية الرجاء، يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله ذنوبه وإن كان قد فر من الدهر. أحفظ الكلام العظيم ده، كلام ده في الحديث الصحيح، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أثنيت على الله سبحانه وتعالى ثناء ليس بعده ثناء، غفر الله لك إن كنت قد فررت من الدهر. ومن أكبر الكبائر الفرار يوم الدهر، لما يتوجش الكفار والمسلمين إنت تقوم تفر، إنت مسلم وتفر، بتوهن المسلمين وتدخل فيهم الضحك. لذلك لهم أن يقتلوك، وده من أكبر الكبائر. الرسول قال ربنا يغفر له وإن كان قد فر من الزحف، فأكثر من الاستغفار، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فأكثر أيها العبد من كلمة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، والله إن قلتها عند الوفاة غفر الله كل ذنوبك. يقول الإمام علي رضي الله عنه عجبت لمن هلك ومعه النجاة، سيدنا علي قال أنا بتعجب زول يهلك ويدخل نفسه النار وكانت معه النجاة، غير ومن نجاة يا أمير المؤمنين؟ قال استغفر الله، استغفر الله عند الموت تمحلك كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى غني عن عذابك، والله سبحانه وتعالى يطلب منك المغفرة ليغفر لك. بعد ذلك يقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تستطيعوا ضري، إنكم لن تستطيعوا نفعي فتنفعوني، ولن تستطيعوا ضري فتضروني. الله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض والذي بيده مخازن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى لا يرجو أحد، ولا يخاف من أحد وغير محتاج إلى أحد. فمن منا يستطيع أن يضر الله سبحانه وتعالى؟ ومن منا يستطيع أن يفعل الله سبحانه وتعالى؟ والله لن تستطيع نفع الله سبحانه وتعالى ولن تستطيع ضره. الله سبحانه وتعالى عندما تودد إليك وعندما طلب إليك طلب منك الإقبال عليه لنفسك أنت وذلك يفيدك أنت، وإلا فالله سبحانه وتعالى بيده مغالد كل شيء. هذه السماوات السبع والأرضين السبع مطويات بيد الله سبحانه وتعالى. والله ما هذه السماوات السبع والأرضين السبع كما جاء في القرآن الكريم في كف الرحمن إلا كخردلة أو حبة سمسم في يدك أنت. يجب لك أخوان حبة سمسم ونحطها لك في يدك دي، أنت حتشعر بها ما حتشعر بها لله المثل الأعلى. وإلا فالله سبحانه وتعالى الأرضين السبع والسماوات السبع مطويات بيمينه كالخردلة التي في يدك أنت. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج لنا أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تمعن في هذه الآية وتفكر في هذه الآية، ما من شيء إلا وخزائنه عند الله تعالى. وإن تبجحت أمريكا وإن ادعت اليابان فليس بيدهم شيء أبدا. الأكسجين اللي بنتنفسه ده أسا نحن كل واحد فينا بيتناول إخوان مقدار يعني ما شاء الله بعين الأكسجين نحو يبيه رياضة هذه نحو يبيه كل واحد يصير رئته ويحيي جسمه بهذا الهواء النقي. هذا الأكسجين خزائنه عند الله سبحانه وتعالى وينزله بقدر معلوم، الغدر الذي يحيي الغدر الذي نحيي به. الله سبحانه وتعالى بيده مغادر ثاني أكسيد الكربون، كل هذه الغازات البترول حق السعودية وحق الخليج وحق الدنيا كله خزانة عند الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجه. وإلا لو شاء لقال له أنزل إلى أسفل السافلين ولما استطاعوا أو يصبحوا معه غورا فلن تستطيع له طلبة. هذا الذهب خزائن عند الله، ما نعلم ما لا نعلم كل هذه الخزائن عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج لنا أبدا. نصغى أنا الليل وأطراف النهار. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول لنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أطغى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الأولين والآخرين، شوف هذه الدنيا منذ آدم إلى الآن، شوف كم من الخلق طوتهم هذه الأرض. والله هذا المسجد الذي نصلي فيه تحته غبور، وإلا هذه الدنيا لم يخلنا لم تبدأ ببدايتنا نحن، بدأت منذ آدم عليه السلام ببلائين البلائين البلائين من السنين. وإلا فهذه الأرض كلها غبورهم، أين الإنس وأين الإنس الذين سبقونا؟ وإلا سبقنا إلى الدنيا، ولو أن ما بها داموا لمنعنا من جيئة وذهوب. والله لو أن هؤلاء الذين سبقونا كانوا حيين موجودين من آدم، والله لما استطعت أن تجد مكانا تتحرك فيه لملئت هذه الدنيا كما يملى المخزن بالعيش أو كما يملى المخزن بهذه الجوالات، لما وجدت مكانا تجد فيه رجلك. كلهم ماتوا وكلهم فنيوا. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول الأولين والآخرين، الناس الماضوا قبانا كثيرين جدا، والإنس والجن لو كانوا على أبغى قلب رجل واحد من أبغى إنسان وأخشى إنسان عرفته هذه الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعبد العابدين وأعرف العارفين وأوصل الواصلين وأكثر البكائين. ليس هناك أحد بكى من خشية الله كما بكى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم من الله ما لا نعلم، وهو الذي رأى الجنة ورأى النار. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت قلوبنا كلها مثل قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعرفنا الله كما عرفه الرسول، والله لما زاد ذلك ملك الله شيئا. أعمالنا لنا، صلاة الجمعة لك، صلاة الصبح لك، صدقاتك الخفية لك، صيامك لك، السدود بالصوم لك، الله سبحانه وتعالى غير محتاج لك، ولن يزيد ذلك في ملكه شيئا، كل ذلك لك، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى سيدخله لك، الله سبحانه وتعالى لا يظلمك أبدا. وإلا استمع إلى هذه الغولة مرة أخرى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أطغى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أنا غير محتاج لكم. الله يقول لنا أنه غير محتاج لعبادتنا أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نغص ذلك في ملكي شيئا. العبادة الأولين والآخرين كانوا على أفجر قلب رجل، أفجر رجل وأفسق رجل وأدنس رجل وأرض الرجل عرفته الدنيا فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال لهامان وزيره قال لي يا هامان ابن لي سلم أنا دار أطلع في السلم ده وأشوف رب موسى قال لي عليه ده، قبل الله يسلم لحد ما توصلوا لله السمدي. لا يا فرعون ابن لك السلم ده، قال لا انا دار اسقط في السلم، وموسى قال لي عندي رب غيرك، انا دار اشوف ربه ده واشوف علي اساس الدعوه ان ربنا رب. فشوف اخواننا، وقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله لكان الاخره والاولى. لو كانت قلوبنا مشغل بذلك الفاصل والله لن ينقص ذلك ملك ربنا شيئا، لن ينقص شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد على الاولين والاخرين والانس والجن اجتمعوا في مكان واحد، بلائين من البشر والانس والجن كلهم اجتمعوا في مكان واحد، فسالوني الكل يسال، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. كلنا وقفت انا وقلت يا رب نريد سيارات مثل سيارات اليابان، كل إنتاج اليابان من السيارات يا رب أرزقني له فس سيارة اليابان. واحد قام يا رب بترول السعودية والخليج كله داير أنا بترول السعودية والخليج يا رب كذا كل زول يسأل ويسأل بلايته كلها، مش سؤال أخواننا عربي وعربيتين، لا مش سؤال جبل ذهب جبال من الذهب، يا رب كذا يا رب كذا، كلهم سألوا. الله سبحانه وتعالى يقول ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فجل جلاله الجواد الكريم المخيط كلك خط كده من جلاليتك واقف فوق المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي ولا المحيط الهندي ولا المحيط الهادي، وداخل الخيط ده ومرقب عطانك حاجة من المحيط ده أبدا في الكوزموية، بس كلك أنت يا أخوانا كوزموية لما تشرب كلك خيط وخدته ومرقب من الكوزموية شوف بينقص شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما بالك يا أخوانا شوف جود الله سبحانه وتعالى. وإلا أيها المسلم كل ذلك نسوقه إليك حتى لا تحزن وحتى تثق في الله سبحانه وتعالى تمام الصغة، وأيضا لا تتوكل على البشر أبدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا هو رزقه وهذه هي خزائنه. الله سبحانه وتعالى وأخيرا يقول لنا في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ويوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ناس يخرجون حفاة العراة، تنشر الموازين وتنشر الدواوين وتنصب الموازين، وبعد ذلك تنادي الملائكة في فلان من فلان أنت سعيد خذ كتابك بيمينك، ملائكة تهنئك والملائكة تقدم إليك كتابك وتضحك إليك وتقول لك أنت من الفائزين، إن وجدت ذلك فاحمد الله هذا هو عملك. ومن وجد غير ذلك إن نادتك الملائكة وحفظت كتابك بشمالك أنور ظهرك وغالت لك أنت من التعساء أنت من الأشغياء، ورمي بك في نار جهنم وبدأت تنادي وسبوراه وحسرتاه وأسفاه، فلا تلومن إلا نفسك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكل ذلك حتى لا تضيع ذلك الأمر البسيط، عمر بسيط 67 سنة 70 سنة 100 سنة شنو، وكلها نضيع أخواننا في أشياء لا تغني ولا تسمن من جوع، ننسى الله سبحانه وتعالى ونتنكر الله سبحانه وتعالى ولا نقبل على الله سبحانه وتعالى، والعمر بسيط والعمر غليل وكل من عليها فان، وهب أنك ملكت هذه الدنيا وما فيها والله ليس لك منها إلا بطنك شبر في شبر، لو أحطيت يا أخواننا فلوس الخليج والسعودية والله ما عندك غير بطنك دي. بطنك تأكل فيها لقمة وخلاص الباقي ده كله محقق، وإلا فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنتأمل هذا الحديث العجيب ولنرجع على الله سبحانه وتعالى ولنعلن التوبة من الآن ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونحتضن إليه ونقول لله تعالى لبيك وسعديك يا ربنا وقد جيناك فاغفر لنا يا ربنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنى عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجينا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجينا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سويئة وملذا غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة حياته الأخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرغا بعد تفرغ محصوما، ولا تجعل معنا شغل لا مطرود من رحمتك، واحث كل شان وسيل بخير يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله.